الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، إن الله جل جلاله قد أنعم علينا بنعم كثيرة لا يحصيها العهد ولا يغلقها الحصر، وإن من نعمه العظيمة وأفضاله الجسيمة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأمة المفضلة المرحومة التي نصبها الله شاهدة على سائر الأمم يوم القيامة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبين الله تعالى أن الملة المحمدية ما استوجبت التفضيل إلا بطاعتها لربها وإيمانها به وإقامتها لشرائع الدين التي كلت عنها همم الأمم السابقة من قبلها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولولا أن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وإن من تمام إنعام الله على أمة الإسلام أن هداها لمعرفة الأوقات الفاضلة والأماكن الطاهرة التي يحبها الله ويبارك فيها الأعمال والأرزاق ويرفع بها درجات العابدين ومنازل المهتدين. والله تعالى خالق الزمان ومدبره، وهو أعلم بفاضله من مفضوله، يخص منه أياما وشهورا وأزمنة وزهورا بمزيد فضل لحكمة هو يعلمها سبحانه، كما فضل تعالى من بين سائر الأيام يوم الجمعة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وكما فضل من بين سائر الليالي ليلة القدر، قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وكما فضل من بين سائر الشهور شهر رمضان، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإن من تمام اختصاص هذه الأمة بالإنعام أن الله تعالى هدانا من هذه الأيام إلى التي أضل عنها الأمم السابقة. فروى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليهود: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة. وليس القصد من هذا التفصيل مجرد المعرفة، وإنما الغرض أن يوقع المؤمن فيه من العبادات المشروعة والقربات المرفوعة ما يكون وسيلة له بين يدي الله، يضاعف الله أجرها ويبارك في ثوابها أكثر مما يكون في سائر الأزمان وعامة المكان. فمن أجل ذلك جعل الله الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وجعل صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وجعل إتباع رمضان شوال كقيام الدهر نعمة منه وفضلا وإحسانا على عباده. قال الإمام العلامة زين الدين بن رجب رحمه الله: ولا من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله فيه وظيفة من وظائف طاعته يتفرغ بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه. تستعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتفرغ فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيفعل بها سعادة يأمن بعدها من النار والنفحات. وإن من الأشهر التي جعل الله لها من الفضل العظيم الأشهر الحرم التي أقرها الإسلام من أعراف الجاهلية. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فأخبر الله عز وجل أنه يوم خلق السماوات والأرض جعل العام 12 شهرا لا تزيد ولا تنقص، وجعل ذلك في كتابه، وأنهر عليه الأمارات السماوية من الشمس والقمر لا يتخلف سيرها ولا يختل نظامها، فنهي الناس عن تغييرها بزيادة أو نقصان أو نسيفة لئلا يختل نظام الناس ويضل عن الأوقات الفاضلة كما ضلت عنها اليهود والنصارى. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي بكرة المفجع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جمادى وشعبان. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله قد امتن على أمة الإسلام بأن أدار لنا الزمان على هيئته الأولى، فوقع ذو الحجة في هلاله، ثم استغلب عتاب السنين على الطواف إرشادا منه سبحانه إلى قرن الأوقات. قال تعالى: ذلك الدين القيم أي الصراط المستقيم والدين القويم فلا تظلموا فيهن أنفسكم باستحلال الحرمات وعمل السيئات، لأن للسيئات فيها حكم الحسنات من المضاعفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اقتص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين المقصرين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، عباد الله، قد تظلنا شهر من الاشهر الحرم عظيم اضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربه فسماه شهر الله المحرم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. فدل هذا الحديث على ان فضل العباده فيه دليل على فضل الشهر في نفسه، وشرع الله تعالى للمسلمين فيه عبادة من أعظم العبادات وهي الصوم، وإنما شرعت فيه عبادة مخصوصة ووظيفة معلومة ليفتتح المؤمن العام بعبادة ويختتمه بعبادة وهي الحج، فيكون حكمه كحكم من استغرق ما بينهما من أعمال صالحة. وشرع القول فيه خصوصا من أجل أن الله تعالى أضاف كلا من الشهر والعبادة إلى نفسه، فالشهر شهر الله، والصوم قال فيه تعالى في الحديث القدسي: كل عمل من آدم فهو له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا ما عظم وشرف كبيت الله وعباد الله، فدل ذلك على عظمة هذا الشهر وفضيلته، فلتغتنم أياما ولتهتمم الفرصة. قال بعض السلف: ما من يوم للعبد إلا يقول ابن آدم اغتنمني فلعله لا يوم لك بعدي، وما من ليلة للعبد إلا تقول ابن آدم اغتنمني فلعله لا ليلة لك بعدي. نسأل الله تعالى التوفيق والسلامة، وأن يرشدنا إلى فاضل الأوقات وصالح القربى، وأن يبارك لنا في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اعتلوا سووا صفوفكم ولا تختلفوا، واعلموا ان تسوية الصفوف من تمام صنع الصلاة رحم الله على المستوى الصفا. إذا كان هناك ضيق في الصفوف الأخيرة تتفرق الصفوف فيما بينها، يغلق الصفوف الأخيرة إذا وجد ضيق تتفرق الصفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فابدل اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.